وقول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو أوصى صاحبه في الخيار. فكفارته إطعام أتى بالآية أي هذه الآية إلى نهايتها، لأن فيها هذا أول ما ذكر في كفارة، كفارة إطعام 10 مساكين إلى آخرها التي فيها ذكر الأمور الثلاثة، ما ذكر الأمور الأربعة، الثلاثة فيها التطهير والرابع الذي هو على الترتيب بينه وبين هذه الثلاثة المتقدمة. ثم قال وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، حيث خير الرسول صلى الله عليه وسلم الأجر بين الأمور الثلاثة أن يفعل واحدة منها. قال فكذلك هنا في تخير، يعني بين الإطعام وبين الكسوة وبين تحرير الرقبة، هذا تخير لأنه جاء بأو، ومثله ما جاء في القرآن في قصة فدية الأداء فإنه جاء بأو. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبة الأجرة بين هذه الأمور الثلاثة، فدل على أن المقصود بذلك هو أن ما جاء بأو هو التخير. وإذا فيكون ما جاء بأو في هذه الآية التي هي آية الكفارة اليمين أنه للتخير، كما أن الذي جاء في فدية الأذى بقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قد جاء فيه أو، وقد خير من المفصلين بعد القدرة بين هذه الأمور الثلاثة، فدل على أن أو للتخير وعلى أن كفارة اليمين للتخير بين هذه الأمور الثلاثة. أما بالنسبة للصيام فهو ليس مخيرا فيه بينه وبينها، وإنما هو مرتب يأتي بعدها إذا عجز عنها، إذا عجز عن الأسر وعن عشرة مساكين أو كسوة العشرة مساكين، عند ذلك يتحول لأنه جاء بعد هذا فمن لم يجد. جاء عن بعض العلماء الذين ذكرهم البخاري وهم ابن عباس وعكرمة وعطاء أن ما جاء في القرآن بأو فهو على التخيير، أن جاء فيه أو كذا فهو على التخيير. لهذا البخاري رحمه الله أتى بآية الفدية وأشار إلى تخيير من الوصول من طالب الحجرة بين الأمور الثلاثة التي ذكرت في القرآن مفصولا بينها بأو، الدالة على التخيير. وإذا فالتفاوت اليمين الأمور الثلاثة الأولى مخير بينها، وأما الصيام فليس مخيرا فيه معها، وإنما هو يأتي بعد العجز عن الأمور الثلاثة التي هي الإطعام وإطعام 10 مساكين وكسوتهم. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه في الخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة أن ما جاء في القرآن، كل ما جاء في القرآن أو فصاحبه في الخيار. وقد خير من قتال ابن مالك في العجرة في كفارة الأذى، كفارة الأذى يعني حاط الرأس من أجل الأذى، حيث قال لهن الرسول تجد كذا تجد كذا، قال افعل كذا، فخيره بين الأمور الثلاثة. الحديث. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذنوا،

وهذا العمل من البخاري رحمه الله من فقهه واستنباطه من الاحاديث الحديث الواحد الاحكام العديده, فيروي الحديث ليستدل به على ما ترجم له وعلى المساله التي استنبطها, فياتي في الحديث مكررا للاستدلال. ولكن البخاري رحمه الله مع تكراره للاحاديث من اجل الاستدلال بها على ما يترجم له وعلى المسائل التي يريد ان يستدل بالاحاديث عليها, مع هذا فانه لا يكرر الاسناد والمتن بحيث يكون احاديث مكرره لا فرق بين لفظ ولفظ وبين موضع وموضع, بل انه اذا اعاد وكرر كما سبق ان عرفنا هذا مرارا فانه يكرر بفائده زائده, اما اسناديه ومتنيه او احداهما, اما في الاسناد والمتن او في احدهما, ولا يكرر الحديث في اسناده ومتنه الا في مواضع نادره جدا تعتبر قليله جدا بالنسبه الى حجم الاحاديث المكرره, وهي في حدود 20 حديثا كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره. الاحاديث التي كررت سندا ومتنا في حدود 20 وقد تزيد عليها قليلا, ولكن هذا التكرار وهو بالالاف ومع التكرار لا يخلو المقام من فائده اسناديه ومتنيه او احداهما, والاحاديث التي كررت سندا ومتنا هي في حدود 20 واذا زادت عليها التزيد 2 او 3 هذا يدلنا على ان البخاري رحمه الله تعالى عندما استعمل او عمل بتفريق الاحاديث على ابواب للاستدلال بها فانه يحرص على ان ياتي بفوائد جديده غير زائده على الفائده التي جاءت في الموضع الاول الذي اورد في الحديث او الثاني او الثالث, ولا يخلو المقام من فائده اسناديه او متنيه. والاحاديث المقرره بالالاف والتي جاءت باتفاق الاسناد والمتن مكرره هي في الحدود 20, هذا يدلنا على سعه الاطلاع وعلى تمكن في هذا العلم وعلى ايضا عظم الفائده في هذا الكتاب, حيث اذا كرر ياتي بشيء جديد فيه زياده على ما اتى به من قبل ذلك رحمه الله تعالى عليه. كفاره هل تكون على الرجل والمراه سويا شيء واحد؟ كفاره تكون على الرجل والمراه شيء واحد ولا تكون على المراه براءه شيء براءه؟ إذا كانت المرأة مطاوعة فطبعا يجب عليها كفارة, لأنها هي نفسها اقترفت ذنبا, ومن المعلوم أن الكفارة لا تتوزع وإنما كل عليه كفارة. إذا فلو أن جماعة قتلوا اشتركوا في قتل إنسان كل واحد عليه كفارة, هم معنى الكفارة يتقاسمونها ويجعونها فيما بينهم لأنهم عملوا عملا واحدا, لا, وإن كانوا عملوا عملا واحدا إلا أن كل واحد يجب عليه الكفارة استقلال. فإذا كانت مطاوعة فتجب يجب عليها أن تكفر كما يجب عليها أن تكفر. باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت, قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان